من الوجدان قريب مع نذرة الله فهو لهذا القلب طبيب مع نذرة الله فهو لهذا القلب طبيب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حضرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. النهاردة هنتكلم عن اليقين الذي لا يلين، شخص الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي تعلق بالسماء فأصبح كل دقائق حياته وفق ما جاءه من أمر السماء، أذاب مشيئته في مشيئة خالقه. لما جاءه الأمر يا أيها المدثر قم فأنزل، فسمع هاتف السماء في قلبه يقول قم فقام، بلغ فبلغ من اللحظة الأولى، وجههم بجوهر الرسالة، قال لهم يا أيها الناس إني رسول الله إليكم لتعبدوه ولا تشركوا به شيئا. خدوا بالكم هذه المواجهة اللي جتبه حضرة النبي صلى الله عليه وسلم أحبابه منهم اتبعوا بنفس الصورة بنفس المواجهة. أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه اندفع بهذا الحب وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولاقى ما لاقى. أيضا أبو ذر الغفاري وملوش بقى لا عزوة ولا له حد، مجرد ما دخل الإيمان قلبه قال طب وإيه لزومها المرحلة وإيه لزومها السرية، استنى ما تستناش رايح على الكعبة وقدام وفي أكبر مجلس لقريش في الكعبة، وراح شاهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، طبعا لاقى ما لاقى. بعده نفس الشيء عبد الله بن مسعود البسيط العبد الفقير البسيط بلا عزوة، راح وسطهم كلهم تحدى كبرياءهم جميعا وقال لهم أجمل وأحلى كلمات رائعة، الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان، وصوت عبد الله بن مسعود كأنه معزوف من السماء. هكذا اتبعوا أحبابه. نرجع لموضوعنا تاني، حضرة الحبيب المصطفى مجرد ما أعلن هذا وبدأ قريش تنقلب عليه وكأنه أشعل النار. والحقيقة نسيب الحكاية كده لواحد اسمه الحارث بن الحارث، فوجئ بالقرشيين يجتمعون على إنسان ويلمزونه ويعني يتعبوها أوي، فسأل أبوه مين ده، فقال لهم ده الجماعة دول بس في صادق لهم يعني بيأدبوه. فضل هذا لحد ما انتصف النهار، فوجئ بأن الذي كان يعني يسمونه العذاب بكلمات لاذعة وكذا انه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، من صباحة ربنا لحد ما يقرب من اذان المغرب ولقى شبة ذاكين مس من جيل وقدح من الماء وجت فأته وتطبط عليه وهي بتبكي، فقال لها لا تبكي على ابيك أنت أباكي بخير ولكن خمري واحد. كانت فرحتها وقالها عدل المهم مش عايزين اللي بعد عيدين لازم احنا نكون اول ناس نفسه. يا ما أذوه يا ما ألقوا عليه أمعاء الجزور أمعاء يا ما ألقوا عليه قذفوه بالرمال أشياء كثيرة ولم يتوانى ولم يحد. أكبر موقف الحقيقة خلاني التفت وأنا مبهورة لما الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم جاء له مرسال من عمه أبو طالب بيقول له يا بني إن قومك حدثوني في أمرك، يا بني دع هذا وأبقي علي وعلى نفسك ولا تحملني ما لا أطيق. دي الرسالة اللي جت من مين؟ من عمه أبو طالب اللي ربه اللي كان في مقام والده اللي كان بيحميه اللي كان معمول له حساب في كل مكان. كان طبيعي الرب المنتظر من إنسان خجول خلوق مهذب يعني لا يقطع رحما ويدرك معنى الوفاء. كان يقول خلاص يا عمي، لكن هو على يقين برغم كل ما يراه من عذاب. قال والله يا عمي لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري ما حدت عن هذا الأمر أو أقتل دونه. قوة، يقين، طلابة. ومن بعدها بدأ التحدي زي ما بقول، كأن نار انطلقت في الهسيل وجل قريش نوع من الجنان، وخصوصا لما دخل الإسلام عمر بن الخطاب وحمزة ابن عبد المطلب، وخصوصا لما بدأ الإسلام ينتشر بين القبائل. جنوا بنهم وقرروا يستخدموا أسعف وأعنى السلاح، هم مارسوا كل أنواع الإيذاء، مفيش نوع ما درسوهوش. عذبوا، جروهم في الرمضاء زي دلال يا حبيبي اتجر على الصحر هو لا يقول إلا أحد الأحد، اتحط عليه الحجر السخن على قلبه وعلى ظهره ولا يفتأ أن يقول أحد الأحد. خبيب بن عدي قطع ولا يقول إلا لا أتمنى أبدا أن يكون حبيبي رسول الله فيما أنا فيه، وقتل شهيدا، استشهد خبيب بن عدي وهو على هذا. عمار بن ياسر وأم سمية شوفوا عانوا معانوا، ما فيش جزء في جسمه إلا ما فيه حرق، وكانوا دايما راضين شعرين إنهم يؤدوا مهمة عظيمة، الصبر كما علمهم الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبدأ أقوى وأعنف سلاح اللي هو سلاح المقاطعة. اجتمعت قريش وكتبوا هذا الكلام ووثقوه أنهم حيقاطعوا تماما بني عبد المطلب، وطبعا أبو طالب لا يتزوجوا منهم ولا يبيعوهم ولا يؤكلوهم وما يكلمهم فيهم، وحصرهم في الشعب. تصوروا بقى 3 سنين اتمنع عنهم الأكل والشرب المية، مات اللي مات، كانوا بيأكلوا ورق الشجر لحد الجلد كانوا بيأكلوه، مات أطفال كتير، مرض من مرض. وأخطر أمر حصل مرض السيدة خديجة رضي الله عنها ومرض عم أبي طالب نتيجة هذا الحصار. كان رب الحبيب صلى الله عليه وسلم وهو يمزق من أجل السيدة خديجة أنه لم يلين ولم يغير ولم يبدل، لدرجة أنهم هم حسوا بالخزي وهم كعرب مفروض لهم كده مواثيق شرف، حسوا بالخزي اللي عملوه ففكوا الحصار، لكن ترك أثره على الحبيبة الغالية سنده وحنتكلم عليها بعدين. فكان النتيجة وفاتها بعد مرض عضال، وبعدها على طول عمه أبو طالب، وسمى هذا العام عام الحزن يا حبيبي يا رسول الله. كتير قوي مسافر، كتير قوي، تفتكروا كانت النتيجة ايه لكل هذه المعاناة؟ حاضر، الوقت برضه بيرد، احنا بنتكلم في سيرة مين؟ في سيرة احد حبيب. معادنا بكرة ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنت من الوجدان قريب بإذن عليه رسول الله، فهو لهذا القلب طبيب، بإذن عليه رسول الله، فهو لهذا القلب طبيب. أبحث عن طيف الهادي أتعلم بالإنشاد،